ومن الأنعام حمولة وفرشة. فهو تكلم عن نعم علينا في ايه؟ في الزراعة، وتكلم عن نعم علينا في الماشية احنا. ومن الأنعام، الأنعام قلنا هي ايه؟ الإبل والبقر والغنم. ومن الأنعام أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشة. الحمولة هي التي تحمل، يقول لك فلان حمول، حمول يعني ايه؟ يعني يتحمل كثير. وهي الحمولة دي ما هي ما تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، تبقى اسمها ايه؟ حمولة. والذي تحمله فوق ظهرها يسمى حمولة. ولذلك احنا برضو بنستعملها حمولة كذا طن، يعني ايه؟ ففي حمولة وفي ايه؟ وفي حمولة. ومن الأنعام حمولة، الكبير الإبل بنعمل عليها، بنحمل عليها الرحال وبنحمل عليها كل متطلبات. ومن الأنعام حمولة وفرشا. فرشا دي معناها انها مقابل الحمولة، يبقى الحمولة هي المشتدة اللي تقوى على انها ايه؟ تحمل. كل ما لا يستطيع الحمل لصغره او لانه لم يعد لذلك ويبقى صغير كده، اذا ما نظرت اليه نظرة سطحية كأنه فارش في الارض كده، كأنه فارش في الايه؟ في الارض. او من الانعام حمولة تحمل لكم متاعكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. وفرشا اي ومن الانعام ما تتخذون منه الفرش. والله جعل لكم من ايه؟ من بيوتكم ايه؟ سكنا. وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم بعثكم ويوم إقامتكم، ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أسد ومتاعا إلى إيه؟ إلى حين. ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله. حمولة وفرش ما جابتش إيه سيرة الآكل، فلازم يجيب منها الأكل أيضا، وإحنا بناكل لحمها وبناكل منها الألبان بتاعتها، بناكل منها مشتقات الألبان كلها، يبقى حمولة وفرش. يبقى كن لها كم نفس؟ كم نفس؟ حمولة وفرش ناخد منها الأساس، ناخد من الصوف ومن الوبر ومن الشعر. طبعا هناك فارق بين الوبر اللي هو شعر الجماد، الصوف اللي هو شعر مين؟ الغنم. الشعر بتاع المعز، ولذلك تجد الشعر بتاع المعز ده متميز بأن له لمعة وله انفصالية في شعيراته، زي الشعر اللي دوكم ملبس في ايه؟ ملبس في بعض. كلوا مما رزقكم الله. وليه تاكلوا في الآية الأولانية كلوا وفي الثانية كلوا؟ لأن الآية جاءت بعد صدد الكلام عما حرموه على أنفسهم من أرزاء الله في الأرض، فكان ولا بد أن يؤكد هذا الايه المعنى، والأنفق الذي خلق هو الله والذي كلف هو الله، فلا تأخذوا تحليلا لشيء ولا تحريما لشيء إلا ممن خلق وممن كلف. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان الذي يوسوس لهم بالمخالفة لمنهج الله. عمرو بن لحي هو اللي عمل الحكايه دي، الثائبه والكل والحام والمش عارف كل ده هو الايه والحرام، وده ما ناكلوش ولا الحرص ده، لا هو ده اللي عمله. عمله بايه؟ ام قال لك توجهات من وسوسه الايه؟ من وسوسه الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وعداوته ظاهره لان اصل الشيطان اللي هو ابو الشياطين كلها الموقف، ثبتت عداوته لبني آدم جميعا في قصة مين؟ في قصة آدم، حينما قال إنه عدو لك ولزوجك. لم يقبل الله الخبر إلا بعد القصة، القصة إنه عمل إيه؟ أغواهم وعمل لهم كذا وكذا، دلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءات. إذن العداوة سابقة ولا مش سابقة؟ وعداوته مدللة ولا مش مدللة؟ فإذا ما كانت العداوة سابقة وعداوة مدللة، كان من الواجب أن نحتاط في قبول هذه الايه؟ هذه الوسوسة. بعد ذلك حينما قال ومن الأنعام حمولة أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، أراد أن يفصل لنا الأنعام. تفصيل الأنعام ثمانية أزواج،

طب ومرة تانية عمل زي ما بتقول لها ده ما ياخدش مناب النهاردة. الله دي سكة ودي ايه؟ وده سكة. ده موضوع وده ايه؟ وموضوع. يبقى كل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه اي في تحريم الايه؟ الشيء لذاته. وانما الشيء لما طرأ على غيره على المنتفع ده موضوع اخر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الظفر انظر الى اقدام بعض الحيوانات او الطيور تقوم تجد في حيوانات تشقق اصبعها بايه يعني الاصابع مفصوله زينا كده وفي حاجه تانية الاصابع بتاعتها مش مفصوله حته واحده كده زي الابل زي النعام زي البط زي الايه زي الوز كل دي اسمها ايه ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. يبقى كل ذي ظفر حرم على مين؟ على اليهود. الحرم لطبع المأكول ولا لأنه أذب لهم هو في نفسه. ولذلك إيه؟ فبظلم من الذين هادوا الآية حتيقها هنا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم لأنه ما دام صلب في أنه أخذ غير حقه نقوم نقول له لا نحرمك من حقك زي الواد اللي سرق من أخوه حاجة مثلا يبقى أخذ غير إيه نقوم نمنعه المصروف المصروف في ذاته مش حرام إنما إحنا عاملينه كإيه كأدب لأنه أخذ غير إيه غير حقه نقوم نحرمه من إيه من حقه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالايه بالباطل. الله كل دي عملوها ما دام عملوا العمايل دي وخذوا ما ليس حقهم يبقى نحرمهم من ايه الا من الحق. وعلى الذين هادوا واحنا قلنا هادوا من قولهم انا هدنا اليك كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم يبقى كل ذي ظفر محرم كله. طب والبقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. الديه انت لما تفتح الذبيحه مثلا تقوم تلاقي على الكلى ده تلاقي مثلا اللي بيسموه المنديل ده المنديل الديه تلاقي مثلا اللي كل دي موجود يقول لك انهوه بقى. طب في حتة تانية في الراس تقطع الراس لا يفعل دي ام قال لك احنا في البقر والغنم حرمنا عليهم ايه شحومه الا انه استثنى منها اشياء. يبقى اذا اللي ظفر ده محرم كله والبقر والغنم محرم عليهم ايه الشحوم اللي هي اللحم الابيض الا ما حملت ايه ظهورهما اللي بيبقى عند السنان دي او الحوايا او الحوايا. الحوايا جمع حوية زي ما تجمع قضايا جمع قضية. ايه الحوايا دي احنا في الاستعمال بتاعنا في الريف كده يقولك ايه عملت حواية. حواية يعني ايه يعني عملية كده مستديرة في الرأس. اهو الحوايا الامعاء الغليظة لان الامعاء طولها كذا متر. طب لما يكون كلها كده مثل تبقى العاده البكو تمتد قد ايه يقوم ربنا من حكم التكوين يعملها ايه يلفها كده على بعضها اسمها الايه الحوار اسمها الايه اللي احنا بنسميها الايه المنبار. بنسميها المنبار الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. اللي اختلط بعظم زي اللي بتلاقي حته دهن في صدر اللي مش عارف ايه زي حته دهن بالغا دي مباح لهم يعني برضو رد رحيم قال يعني طب يعني قال لا بلاش دي وبلاش دي برضو فيه ايه برضو عقوبة فيها الرحمة ايضا. او ما اختلط بعصر اللي هو لحم مثل زي دهن الالية لان الالية جاي على عجب الذنب على الهدى. ذلك جزيناهم ببغيهم يعني ما مش تعدي عليهم او تعنت في معاملتهم لانهم ايه بقى. فاذا كان الباب ياخذ حظه من الجزاء

قضية العقيلة لو شاء الله ما ايه اشرك. اذا فنحن اشركنا بمشيئة الله وحرمنا ما حرمنا بمشيئة الله. فمثل مناشنتم لاننا منفذون للمشيئة. منفذين لايه؟ والله لو كنت منفذين للمشيئة عليه على مدى تبقوا ورعين. لو كنت منفذين للمشيئة كنت ايه؟ تبقوا ورعين اوي. لو شاء الله ما اشركنا ولا حرمنا ايه؟ ولا حرمنا من شيء. يبقى اذا دي كلمة يقولها الذين اسرفوا على انفسهم ليوجدوا لانفسهم مبررا. واحنا كنا قلنا ان القضية ليست وقفة عقلية. لانها لو وقفة عقلية كانت تيجي في الملحظين الخير والشر. يقولك ربنا كتب والعياذ بالله علي الشر يبقى بيعذبني ليه؟ ادي واحدة قضية. طب وكتب علي لي الخير يبقى بيصيبني ليه؟ مش كده المنطق؟ ما دام قلت دي لازم تقول ايه دي؟ وهل قالوا هذه ولا سكتوا عنها؟ لا سكتوا على ما يعطي لهم خيرا. انما اللي هيجيب لهم شر وعذاب نقش فيه. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. الكلمه فيها صدق من ناحيه. لو شاء الله ما اشركنا صحيح. هو لو شاء ان يجعل الناس كلهم مهديين كان يعمله. انما هل شاء هذا ولا شاء ان يوجد لنا اختيارا؟ شاء ان يوجد لنا اختيارا. يبقى لما اوجد لنا الاختيار يبقى هذا امر خرج عن مشيئته الكونية ولا ما خرجش عن مشيئته الكونية وانما خرج عن مراده الشرعي. في فرق بين الكونية اللي في الكون والشرعية. يبقى كفر الكافر كفر الكافر غصب عن الله وقهر عنه ولا بما أعطاه الله من اختيار صالح للاختيار بين البديلات. فمن شاء فليؤمن. ما دام قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يبقى دي حاجة غصب عنه ولا بما وهب. بما وهب من الاختيار. الإيد دي كما قلت صالحة أن نضرب بها إنسان ألف وصالحة أن تأخذ بيد عاسر في الطريق. ديا تتوجب وجد اللسان في ذاته صلح مع الكافر ان يقول الله مثلا ثالث ثالث او لا اله وصلح مع المؤمن ان يقول لا اله الا الله. لا في هذه عصي ولا في هذه عصي. يبقى حين خلقهم الله مختارين يبقى شاء كونا كل ما يكون منه. انما لكن اراده شرعا ما ارادوش شرعا. واحنا ضربنا مثلا بالولد اللي خد الفلوس القوة الشرائية ونزل السوق قلنا ان اشتريت مصحف او كتاب كويس او حاجة حلوة تاكلها احبك واعطيك مكافأة كذا كذا كذا كذا. وان اشتريت كوتشينة ولا مش عارف ايه ولا بتاع هزعل منك وهعاقبك وبتاع. ساعة ما نزل يشتري وديت الحرية هل اي حاجة يجيبها عملها غصب عنك باعطائك له الحرية؟ انما انت عاقبته على ايه؟ على توجيه الطاقة الصالحة للخير وللشر الى الشر. انما الطاقة صالحة للاثنين ولا لا؟ الطاقة صالحة للاثنين. لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ العلم علشان تبقى حجة في بلاغ عن الله. او عندكم دليل؟ لا علم ولا ايه ولا دليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. احنا تقدمت كلمة تخرصون دي زمان وقلنا ان تقول الكلام غير واضح الدلالة على المراد. بالضبط قد كلمة بتخمن اسمه تخمين. يعني كلام هيك ما فيش فيه دليل ايه على المراد. قل فلله الحجة البالغة. صحيح لو شاء لهداكم اجمعين. لو شاء لهداكم. طيب طب هم قالوا كده برضه مش هو لو شاء الله ايه

مش بس مطلق التكذيب، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا جزاء يناسب جرائمهم، فلو أنهم قدروا هذه المسألة لانتهوا عن اتباع أهوائهم. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. كلمة يعدل احنا نفهم منها يعني ايه بالقسط، عدل في كذا، عدل بين فلان وفلان، عدل في الحكم، انما عدل بكذا يعني جعله عجيلا ومساويا. الذين بربهم يعدلون، ودي برضو جت في اول ايه، الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بربهم يعني يعدلون ما لا يصح ان يكون مساويا لله بينه، يساوون بينه وبين الله، دول اللي بيعملوا شركاء. طب والذين لا يؤمنون به حتى شريك، يقول لك ده يعدلوا عن ربه، عدول، عدل عدولا ولا عدل عدلا؟ عدل كويس. يبقى اذا يعدلون بالله يعني يجعلون ايه مساوي له، ولذلك بيسموه ايه شركاء. ولذلك يجب ان نلحظ ان كلمة التوحيد وهي لا اله الا الله لازم نفهم منها حتة دقيقة شوية. لا اله الا الله، اوعى تفهم ان الا دي اداة استثناء، لانها لو جعلت اداة استثناء تبقى تثبت الشريك. لا إله، ما فيش معبود خارج عنه الله، فإن كان الله وإياه تبقى القضية ماشية. ما تقول له قام القوم إلا إيه إلا زيد، يعني زيد ما اشتركش مع مين؟ ما أعرفه. طيب فلما تيجي تقول لا إله أي لا معبود مستثنى منه الله، فإن كان المعبود مش مستثنى منه الله وإياه تبقى ماشية ولا مش ماشية؟ إذا جعلتها أداة استثناء ما هيش أداة استثناء، لأن الاستثناء إخراج. فلو أخرجت من الآلهة الله يبقى ده الكلام الباطل، يبقى معناه أنك لو دخلت وإياه يبقى كلام سليم. نقول له لا يا حبيبي، مفهوم الكلمة إيه؟ لا إله أي لا معبود خارج عنهم الله، يبقى إن كان الله وياه تبقى تمشي. نقول لا، إذا لا يصح الكلام على اعتبارها أداة استثناء، وإنما إلا اسم بمعنى غير. اسم لا إله موصوف بأنه غير الله، لا إله موصوف بأنه إيه؟ غير الله. كلمة بقى بربهم يعدلون دي للشرك، إنما اللي بيمكن خالص المسألة يبقى إيه؟ عن ربهم إيه؟ يعدلون. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. الله، طب ما هو قال حرمت عليكم في سورة المائدة وقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إلا كذا وكذا، يبقى قل تعالوا أكلوا ما حرم إيه ما هو اللي. وبعد ذلك نبص في الآية هنا، في الآية اللي جاية ما نلاقيش فيها حاجة من المحرمات، قال لك دي تلك محرمات قوام الحياة من الأطعمة، إنما دي محرمات قيام الحياة من إيه؟ من مقومات الحياة، من القيم، دي كمقوم حياة مادية تاكل وتشرب، إنما دي إيه؟ مقومات الحياة من القيم. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. احنا زمان قلنا الاداء القرآني، نشوف اللفظ المعنى الحقيقي بتاعه ايه، لان اللفظ قد يأخذ معنى متداولا بين الناس، وهي كلمة تعالى. تعالى يعني ايه اللي بنفهم ايه؟ يعني اقبل علي، تعالى يعني اقبل علي، مش كده؟ بس كده نقول له صحيح. طب تعالى اقبل علي، طب ما قالش اقبل ليه وبلاش تعالى ليه؟ اقبل علي اقبال من يريد التعالي في تلقي الاوامر، مش بس مجرد اقبال، يعني اقبلك علي عشان ايه؟

يبقى معناه ان هو يصف المسألة تصفية لازمة بان يعرض جميع الحجج على نفسه ولا يدخل الا على بينة من ايه منها. لكل شيء فيه عقود او اي حاجة لازم يفهم الانسان انه ان دخل في هذه المسألة لازم يشوف التزاماتها ايه، فلما يشوف الالتزامات وتتضح امامه يبقى يحتاط في ايه، ما يدخلش الدخول الاهور ولا الدخول الارعن ولا دخول المتعجل. زي مثلا الراجل مثلا يتجوز تقول ايه بقى انا رهن بكلمه من الراجل يقول انت طالق وبعدين طلقني، يقول لها انت لو عرفت انك رهن بكلمه منه وطلقك لا تضعي هذا الحق الا في يد امين عليه. افهمي كده، يعني ساعه ما تيجي ابوها يقول لها اسمع اختاري الزوج اللي احبك اكرمك ممكن انك ما يظلمكيش لان بكلمه منه تنتهي. ثم بكلمه منه تنتهي، يقول لك اه ما دام بكلمه تنتهي لازم تحتاط تشوف الكلمه دي هتبقى من مين، ما تاخديش اي واحد بقى كده، لازم تاخد واحد ايه امين على هذه الكلمه. يبقى اذا اللي بيغلط انه ما بياخدش باله من ان هو الكلمه، ومع ذلك احتاط الله للغفله. هو زوجها بكلمة، تزوجها بكلمة واحدة من مرة واحدة، إنما في الطلاق من ثلاثة برضو عمل للغفلة رصيد. يعني مش طب هو اتجوزها ثلاث مرات، لو جوزها مرة أخر كلمة أجوزني جوزتها مش كده، لكن في الطلاق لا، أباح لغفلته ولعنته إنه يطلق مرة وبعدين يراجع هو من غير دخول حد كده ولا حد ديري، وبعدين يطلق تاني، ولما الثالث تقول له لا انت زودتها بقى احنا اختطنا برصيد من غفلتك بكذا مره. يبقى اذا ساعة يصعب الامر يبقى معناها ايه؟ معناها بقول لك احفظ جيدا للامر الذي تدخل عليه وللتعاقد الذي ايه؟ الذي تعتقد. فيبقى الرده اللي يقول لك يا سلام ده اللي يرتد يقتلوه، قال لك ايوه يا سيدي انا ما بقولش الحكم ده الا له قبل ان يؤمن. قبل ما تعلم ايمانك والدخول في حيز المؤمنين اعلم انك ان رجعت تتقتل. طب لما لو انا بصعب الدخول ولا بسهله؟ ده انا بصعب الدخول، يبقى بحمل اختيار ولا لا؟ يبقى بحمل اختيار. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. واحنا قلنا ان الوصية قمة اهمية الشيء في شرع والرجل يبقى عايش فيه مثلا مع اولاده ويدي اوامر ويدي نواهي ويقول كذا ويقول كذا وبعد ذلك تحضره الوفاة، هل بيجيب كل الحاجات اللي عملها لاولاده ويقولها لهم ولا الوصية بتاعته بتقتصر على امهات الايه؟ امهات المساكن اللي اللي اللي يجب عليه ان لا يغفلها، اللي يجب عليه ان يغفلها. ولذلك حين تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنة يستقبل من السماء ويناول اهل الارض، وبعدين جه في حجة الوداع ركز كل مبادئ الدين زي الوصية. ذلكم وصاكم به، بقى وصاكم غير شرح، وصاكم به لعلكم تعقلون. ليه؟ لان كلمة العقل يجب تنساح المسألة من اولها لاخرها. لو استعملت عقلك في كل منهي عنه او كل مأمور به في الآية لتجد التعقل يديك كان لازم يكون كده. طب الشرك لا تشرك بالله، الله ايوه ما يشركش بالله. ليه؟ لان ده حق. هل ادعى احد انه خلق؟ هل ادعى احد انه رزق؟ طب اللي خلق ده وتفضل علي بالايجاد من العدم وبعد ذلك امدني من العنف، طب اروح لمن لا يخلق؟ طب دي تجي ازاي؟ يبقى بالعقل كده. طيب اللي بيشركوا بالالهه متعدده ساعه الضر ما بيجيهم او يفزعوا الى شيء بيفزعوا لمين؟ ما بيفزعوش الا له هو لوحده. يبقى اذا بالعقل كده نجيبها من اثرها وننتهي الى ان هو الايه. طيب وبالوالدين احسان، طبعا ياخذ الوالدين لان هم السبب المباشر لايجادي في الوجود، مش هم كده؟ يبقى بالوالدين احسن. ولذلك ضخم الله دي مثلا انك اسمع حتى وان جاهداك على ان تشرك بي مش هم اشراكم، لا ده عايزينك تشرك، شوف فرق بين الاثنين. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك بي، يعني مش قالوا لك كلام بالمجاهدة يعني اعظم المال، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ايه، وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف وقت الايه في الابوة. يبقى بالعقل كده ولا لا؟ ولذلك لما تلاقي مثلا الولد ابوه ابوه يربيه ويتولى كل مصالحه وبعدين يكبر ويتقال ذاتيه، ثم تبص تلاقي حد من خارج الاسره يستولى عليه ويقعد يقول له افكار ويقعد يقول له بتاع، يقول له كانوا فين دول لما كنت بتكار، ما كان بيأكلك وانت ما تقدرش تاكل وبيكسيك وبيلبسك وبيعملك، انت اللي تسمع كلمته اللي تاكل لقمته،